الرسالة الأخيرة التي بين يدينا في هذا اللقاء وردتنا من الجمهورية العربية السورية، يقول مرسلها صالح سعيد السويد من سوريا. لديه مجموعة أسئلة أو لديه سؤالان. يقول السؤال الأول: هل تنوب صلاة الجمعة عن صلاة الظهر؟ أرجو توضيح ذلك على كافة المذاهب. نعم، إذا صلى الجمعة كفت عن صلاة الظهر عند جميع أهل العلم. إذا صلى الجمعة على وجه الشرعي الذي شرعه الله فإنها تجزي عن صلاة الظهر. في قول آخر بعض العلماء أنه إذا كان في البلد عدة جوامع فإنه يصلي الظهر بعد الجمعة احتياطا، لأن يخشى أن تكون بعض الصلاة بعض الجمعات لم تصح بسبب أنها صليت من دون عذر في التعدد. نعم. وهذا قول ليس بشيء ولا ينبغي أن يعول عليه. متى تعددت الجمعة في البلد للحاجة إليها فإن كل جمعة مجزئة لمن صلى. فإذا صار في البلد أربعة جوامع خمسة جوامع كلهم مجزئة عن صلاة الظهر والحمد لله، ولا ينبغي يصلى بعدها ظهرا كما يفعل بعض الناس في بعض البلدان، يصلي الظهر بعد الجمعة احتياطا. نعم. هذه بدعة لا وجه لها ولا أصل لها. فمن صلى الجمعة كفته والحمد لله، فالله فرض علينا خمس صلوات نيم ست، فمن صلى الظهر بعد الجمعة أتى بست صلوات، وهذا منكر. الله إنما فرض على العباد خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس، والخامسة صلاة الجمعة في يوم الجمعة، فمن أتى بالظهر بعدها فقد أتى بسادسة، وهذا لا يجوز وهذا بدعة. فالجمعة كافية بحمد الله، إذا صلى الجمعة كفت والحمد لله. نعم. أحسنتم أذابكم الله.